وتجتنب ما يسخطه. فإذا عشت هذا المعنى، معنى أنك تريد ما يرضي الله فتفعله، وتعرف ما يسخط الله فتجتنبه، إذن أنت طالب الرضا. والله جل جلاله يرضى عن عبده بمنتهى البساطة والسهولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. شوف رضا ربنا سهل إزاي، سهل جدا. لكن هذا العمل يرضى الله عز وجل به، يرضى من عبده في موضوع الأكل أن تقول الحمد لله، في موضوع الشرب أن تقول الحمد لله. فلذلك نريد أن ننظر ماذا يرضي الله في طلب الرزق، نريد أن ننظر ماذا يرضي الله في معاملة الخلق، نريد أن ننظر ماذا يرضي الله في معاملة الزوجة، نريد أن نظل ننظر ماذا يرضي الله في الليل وماذا يرضي الله في النهار، وهكذا. أن يظل أمام أعيننا، نصب أعيننا بصفة دائمة مستمرة، ما الذي يرضي الله في هذا الموقف، ما الذي يرضي الله في هذه الحالة، ما الكلام الذي يرضي الله، وما الفعل الذي يرضي الله، وما الكف يعني المنع الذي يرضي الله. إذا عشنا هذا المعنى نسير إلى الله عز وجل في هنسميها إيه، مصاعد. معنى كلمة مدارج مصاعد، مدرجة يدرج الإنسان عليه. سماها وأصل الكلام لأبي إسماعيل الهروي، أصل الكلام لأبي إسماعيل الهروي عليه رحمة الله في كتيب له اسمه منازل السائرين إلى رب العالمين. جاء ابن القيم وشرحه في كتاب الذي معنا ونحن بصدده 3 جلدات، سمى مدارج السالكين في منازل أو بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وقد بلغني أن بعض المشايخ قال يعني بلاش الكتاب ده، ونقول إن عذر الشيخ إنه شاه اللي يقول كده عن المدارج. المدارج كتاب تزكية متفرد سلفي، كتاب تزكية سلفي متفرد، مفيش يعني أدنى شك في ذلك. ده ابن القيم، واللي درس الكتاب من أوله لآخره يعرف هذا النفس. لكن اللي مش فاهم هو اللي هيخاف من الكتاب، هيقول ان فيه نفس صوفي. القضية ان ابو اسماعيل الهروي كان حنبلي، وابن القيم حنبلي، وعقيدتهم سلفية تماما. لكن هناك شطحات كالعادة من ناحية ابي اسماعيل الهروي، ابن القيم وقف منها موقف حاد جدا. هيجي معانا في منزلة الرجاء مثلا ان ابن القيم قال قولته المشهورة: وشيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه، ورد كلام الهروي تمام في منزلة الفناء وغيرها، يعني في اضعاف الكتاب ابن القيم كل كلمة تخالف عقيدتنا او تخالف منهجنا الكتاب والسنة فهم سلف الامة ردها ولم يقبلها. وقال كده ابن القيم، قال كده، قال: وقد رد الهدهد على سليمان، فقال أحط بما لم تحط به، والهدهد هدهد، وسليمان سليمان، وكأنه بيقول ده مش تعالي على شيخ الإسلام أو إسماعيل الهروي، وإنما يعني احنا بنقول الحق حتى وإن كنت أنا ابن القيم وهو أبو إسماعيل الهروي. الشاهد أن ابن القيم عليه رحمة الله لم يألو جهدا في هذا المضمار. طب واحد يقول طيب يا عم الشيخ الصحابة رضوان الله عليهم، أنت بتقول الكتاب والسنة فمثالة في الأم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يعرفوا الكلام ده؟ قالوه؟ يعني احنا هنقول دلوقتي ان شاء الله بإذن الله تعالى هنتدرج في المدارج وننزل في المنازل، منزلة اليقظة، الفكرة، البصيرة، القصد، العزم، المحاسبة، التوبة، الإنابة، هنتدرج في المدارج دي. الصحابة قالوا كده والتابعين وأتباع التابعين؟ أقول لك لا، الصحابة ما قالوش كده. يقول لي امال احنا بنقول كده ليه؟ أدام الصحابة ما قالوهوش ما يلزمناش. أقول لك بالراحة بالراحة بس وفهمني، احنا مش بنتخانق ولا بنحارب ولا بنرد على حد ولا عايزين نعملها مناظرة ومناقشات، وإنما احنا بنتعلم عايزين نوصل. النهاردة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفوا أو كانوا بيقولوا، بلاش يعرفوا، أنا قلت إنهم كانوا يعرفوا المنازل دي وبينزلوها، منزلة الإخبات والخشية والأنس والتوكل واليقين والرضا والمحبة والخوف والرجاء، المنازل دي كانوا بينزلوها وقائمين بها، لكن ما كانوش مسميينها كده، كانت دي أحوالهم ودي مقاماتهم، بس ما كانوش بيسموها كده ويقول عنها الأسماء دي. زي إيه؟ زي علم النحو. الصحابة ما كانوا يجوا يتكلموا، مثلا يذكر أن أعرابيا قيل له كيف تقول ضربني أخوك؟ قال أقول ضربني أخوك. قال فكيف تقول ضربت أخاك؟ قال أقول ضربت أخاك. قال لما لا تقول ضربت أخوك؟ قال لا، أخاك. فحاول معه جهده أن يقول ضربت أخوك، يقول لا، أخاك، ضربت أخاك، ضربني أخوك. قال فلما ها هنا أخوك وهنا أخاك؟ قال سبحان الله، تغيرت جهة الكلام. طبعا ممكن حد من اهل عصرية مش فاهم يعني اخاك واخوك، لكن الشاهد ايه؟ لما قلت ضربت اخاك، اخاك مفعول به فتبقى اخاك، ضربني اخوك، اخوك فاعل فتبقى اخوك. الاعرابي ما يعرفش فاعل ولا مفعول به، وما يعرفش ان في حاجة اسمها الاسماء الخمسة بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. يعني اقول ايه؟ ضربني اخوك فاعل مرفوع بالواو، ضربني اخاك مفعول به منصوب بالالف، اخذت من اخيك مجرور بالياء، اسم مجرور بالياء. الكلام ده ما كانش معروف عند العرب ان في الاسماء الخمسة وفاعل ومفعول به ومفعول لاجله ومفعول مطلق وحال ونعت والاسماء الخمسة والافعال الخمسة، الكلام ده ما كانش مؤصل عنده، لكن كانوا بيقولوها صح، كانوا لما يتكلموا صح. المصحف لما تيجي تشوفهم كانوا كاتبينه ازاي، المصحف العثماني لكان فيه نقاط ولا فيه شكلة. النهاردة المصحف لما تمسك المصحف بتاعنا تلاقيه دوشة شكلات، يعني لما تبص للشكلة فتحة وفتحتين وضمة وضمتين وكسرة وكسرتين وسكون وهمزة من فوق وهمزة من تحت وهمزة على السطح، كل ده ما كانش موجود، كان الكلام من غير نقط ولا غير شكل والناس بتقرأ صح. ليه؟ هم عارفين ان ده مرفوع وده منصوب وده مجرور وده مجزوم، وما يعرفوش ليه، مش ما عندهمش اسم ده مجزوم وده منصوب وده مجرور وده مرفوع. ما كانش عندهم كده، كانوا بيقروها صح. كذلك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا ماشيين لربنا صح من غير ما يقولوا ان ديك منزلة القصد ودي منزلة المحاسبة ودي التوبة ودي الإنابة ودي الإخبات ودي الخشية، والحال ده اسمه الأنس والمقام ده اسمه الصدق. كانوا هم ماشيين لربنا ومتنقلين في المدارج ومنطلقين صح، لكن من غير الأسماء اللي احنا بنقول. احتجنا إلى الأسماء بسبب الجهل. هو إيه اللي أصل علم النحو؟ إلا إن أبو الأسود الدؤلي قاعد فوق السطوح مع بنته، ففوجئ إن بنته بتقول له ما أجمل القمر. قال لها نور. قلت له لا لا لا، أنا لا أسأل وإنما أتعجب. قال يا بنتي لا تقال هكذا، وإنما يقال ما أجمل القمر. في فرق بين ما أجمل القمر وما أجمل القمر. في ده إنشائي وده خبري. ما كان الصحابة ما كانوش بيقولوا إنشائي وخبري، بس كانوا بيقولوها صح. لما يجوا يتعجبوا يقولوا ما أجمل القمر، وما يجوا يسألوا ما أجمل القمر يقولوها صح. طبعا ده يجرنا إلى المأساة الحقيقية للي بيطلعوا منابر واللي بيتكلموا في الناس في إذاعة وتلفزيون ويكتبوا، هم برضو مش فاهمين النحو ده وعملين يلخبطوا ويلتوا ويعجنوا رغم وضع الأسس والقواعد للنحو. إذن وضعت الأسس والقواعد للنحو. أبو الأسود الدؤلي ما يعرفش ينام ليلتها، بات يصوت طول الليل، صبح جري على سيدنا علي وأصل ساعتها علم النحو، إن في اسم وفعل وحرف، والجملة الإسمية مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية فعل وفاعل، وبدأ منصوبات الأسماء بقى المفعول به والمفعول المطلق إلى آخره، ثم مرفوعات الأسماء ومجرورات الأسماء ومجزومات الأفعال. العلم ده كله تكون، ما كانش موجود عند العرب، ولا العرب يعرفوه ولا يتكلموا فيه أبدا. ليه؟ لأنه على الفطرة بيتكلموا صح. كذلك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الأجيال الثلاثة الخيرية كانوا ماشيين لربنا صح بدون ما يقولوا ده الحال ده ايه او المقام ده ايه او النقلة دي ايه. لما جه الصوفية بعد القرن الثالث وتفرغوا لهذا العلم وكتبوا فيه يا قوم عقيدتنا ومنهجنا الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة لا نحيد عنهما قيد أنمول. وقلت في آخر الحلقة اللي فاتت أي كلام أيا كان من أي بشر يخالف الكتاب والسنة في جزمتك ورمي، ما يلزمكش ولا يلزمني. احنا عايزين نروح الجنة، واعتقدنا أن الجنة لا تأتي إلا من هذا الطريق، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كمنهج. لذلك أنا أحبكم في الله وهقول إن احنا هناخد من كلام القوم اللي يصلح اللي يوافق، واللي ما يوافقش ما يلزمناش ولا هنقرب له ولا هنسمع له من أصله. تعالوا نتدرج في مدارج السالكين وننطلق في السير إلى رب العالمين. أنا عايز اللي يبقى معانا في هذه المدارج، اللي يبقى معانا في هذه المنازل يواظب ويركز ويفهم ورقة وقلم والكتاب نفسه، كتاب مدارج السالكين أو كتاب تهذيب مدارج السالكين. يقول ابن القيم، ده أول درس، الدرس الأول في مدارج السالكين واحد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وقد أكثر الناس في صفة منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب أو يتنقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله تعالى، وأكثر في عددها، فمنهم من جعلها ألفا، ومنهم من جعلها 100 ومنهم من زاد ونقص، فكل وصفها بحسب سيره وسلوكه. احنا قلنا السير الى الله بالقلوب لا بالاقدام، يبقى القلب هو اللي هيمشي. فلذلك نشترط على اللي هيمشي معانا انه يجيب قلبه. السير بالقلب، فاين قلبك يا عبد الله؟ ائتني بقلبك. قلب سليم قوي ينطلق الى الله سبحانه وتعالى. لنبدأ الانطلاق. الانطلاق زي قول كده، زي واحد ماشي على الطريق الزراعي رايح اسكندرية، واحد ماشي على الطريق الزراعي رايح اسكندرية، وهو رايح اسكندرية في محطات يقف فيها او سميها ايه، معالم بيعدي عليها. لما يشوف المعالم دي يقول انا ماشي كده صح. اول ما يطلع من القاهرة بيعدي على اليوب، وبعد اليوب يعدي على طوخ، وبعد طوخ يوصل لبنها، وبعد بنها يوصل لإوسنا، وبعد إوسنا لبركة السبع، بركة السبع طنطا. هو ماشي كده زي ما قلت لك كده، اليوب طوخ بنها إوسنا طنطا او بركة السبع طنطا، يبقى كده عارف انه ماشي صح. لكن لو بيقرا كده لقى انه لقى نفسه في المحلة، يبقى كده ايه، لا كده تاه. الطريق حلو وجميل ورايق ومسلي، لكن مش هو الصح. فاهم ازاي؟ هي دي القضية، ان احنا لما نعرف الطريق الى ربنا نعرف الصح، اذا كنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. لان ابن القيم يقول الكلام ده هيجي معانا مستقبلا باذن الله تعالى، كل سائر الى مقصد يحتاج الى قوتين، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية معرفة الطريق، القوة العلمية كمصباح عظيم في يده يرى به معالم الطريق وآفات الطريق. يبقى شايف معالم الطريق، عدى على الكوبري ده ايوه كده صح، عدى من النفق ده يبقى انا كده مظبوط ماشي صح، وآفات الطريق وقع في الحتة دي في الحفرة دي يبقى عامل حسابه انه هيعدي عليه. عشان كده بنقول ان لازم لك شيخ مربي ياخد بايدك يقول لك اقرا كذا وما تقراش كذا. ليه؟ لان مش مرحلتك دي، تقرا ده بعدين، تدرج في القراءه. يقول لك هنا قم الليل وهنا صوم، في مكه كتر الركعات وفي بيتكو طول السجود، في ليالي العشر وهكذا. يعني هيبقى الشيخ مشي الطريق ده قبليك، فهو عارف الطريق ايه اللي يوصلك وايه اللي يوقعك لانه مشيه. عشان كده ابن القيم هنا بيقول ايه، ان كل اللي مشي الطريق ده وصف اللي هو شافه، وصف اللي هو عرفه، وصف اللي هو عاناه. فلذلك وانت ماشي في الطريق محتاج شيخ، الشيخ ده بيمدك بالقوة العلمية. القوة العلمية زي مصباح عظيم بيوريك المعالم ويوريك الآفات، والقوة العملية هو حقيقة السير، السير نفسه. فانت لازم لك قوة علمية عشان تعرف معالم الطريق، عشان لما تشوف انت تبقى ماشي صح. اذا شفت حاجة مخالفة يبقى كده احنا كده تهنا، كده ماشي غلط، تبدأ ترجع تاني. وإذا تهت عن الطريق فارجع إلى البداية تجد الطريق. ابن القيم يقول إيه؟ ولأرباب السلوك، الكلام ده من المدارج، احنا بنقرأ من المدارج. ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها، وكل يصف منازل سيره وحال سلوكه، ولهم اختلاف في بعض منازل السير، هل هي من قسم الأحوال أم من قسم المقامات؟ هنيجي بقى لكلام الصوفية ده اللي هو حال ومقام. الكلام ده ينفع ناخده الذوق والوجد، ينفع نقوله؟ طيب اسمع وبعدين نقرر ينفع ولا مينفعش. ما تقررش ابتداء لانه زي ما بيقولوا ايه، لا مشاحة في الاصطلاح. الفرق بينهما ان المقامات كسبية والاحوال وهبية. ده كده العملية صعبة زيادة. بقى عندنا دلوقتي ست كلمات، كلمة احوال وكلمة مقامات وكلمة وهبية وكلمة كسبية وكلمة ذوق وكلمة وجد. نشوف كلمتين الأول، الأحوال والمقامات. اسمع ابن القيم يقول ايه، والصحيح في هذا ان الواردات والمنازلات لها اسماء باعتبار احوالها، فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند اول ظهورها وبدوها، كما يلمع البارق ويلوح من بعد، فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات. فهي لوامع ولوائح في أولها وأحوال في وسطها في أوسطها ومقامات في نهاياتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال، والذي كان حالا هو بعينه المقام، وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه. أنا بحبكم في الله. الكلام واضح ولا ترجم؟ اترجم؟ طب ادفع. الدفع عندنا بالصلاة على النبي. البنك بتاعنا ما بيصرفش الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اغلى حاجة عندنا الصلاة على النبي، العملة الوحيدة اللي بنستعملها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكلام ده واضح ولا لا؟ لا مش واضح طبعا يا شيخ. هو ده اللي انا بقوله بقى، ان واحد راح مسك مدارج السالكين وقعد يقرا لوائح وبوارق واحوال مقامات ومواهب وكسب. ده ايه ده؟ ايه ايه الكلام ده؟ انجليزي ده؟ انجليزي ده؟ طب نفهم بالراحه. ابن القيم بيقول ايه؟ افهم بس واحده واحده. طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم اهدى واسمع الله يرحمك. اسمع. يقول ان الواردات والمنازلات لها اسماء باعتبار احوالها. ممكن وحضرتك كمان تسكتي وتسمعي؟ خليكي معايا الله يرحمك. اسمعوني. والواردات والمنازلات، انا قاعد كده وحاسس ان او ساجد او بقرأ قرآن او بسمع درس، وحاسس ان قلبي صدري منشرح وقلبي مطمئن وليا نفسي كده ان انا اقوم اصلي ركعتين وبقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللي أنا فيه ده اسمه إيه؟ هو ده الموضوع بقى. هو ده الموضوع. ان احنا بنحاول نسمي الحالة دي. بلاش الحال. الحالة دي. اللي انا فيها ده. قولي طب ونسميها ليه? يا عم الصحابة ما سموهاش. تسميها انت ليه? اقول لك انا عايز اسميها عشان ادعوك اليها. النهاردة الأولاد لما بيلتزموا في البيوت بيت عادي ناس بيصلوا ويصوموا بدأ الولد يلتحي يعفي لحيته يسمع شريط من هنا ويقرأ كلمة من هنا أول ما يدخل البيت يكسر الدنيا حرام لا يجوز فسق فجور كفر وأهله يقولوا له يا ابني أنت حرمت علينا عيشتنا مش ده الناس بتقول كده ليه؟ لأن الولد دعا غلط عايزين نقول له يا ابني لما تيجي تدعو إلى الله للي انت فيه عايزك توصف حالك أبوك وأمك قاعدين يتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا فيلم بيشوفوا مسرحية بيشوفوا مسلسلة بيشوفوا أغنية وانت تيجي تقول لهم آه ده أنا كنت بصلي دلوقتي المغرب في المسجد وسمعت آية قلبي طار من الفرح والسعادة حسيت ان انا عارف يا امي حسيت ان انا كده هو ده اللي انا بقوله ان هيوصف لهم الحال عايز يقول لاخته اللي مشغولة بانها بتتزوق او بتلبس او بتتكلم في التليفون او بتعمل عايز يقول لها الصلاة عايز يوصف لها حاله وهو صايم فبنسميها دي بنسميها يقول ان الواردات والمنازلات اللي بيرد عليك وينزل بيك وانت بتعبد ربنا له اسم فتارة تكون لوامع وبوارق ولوائح عند اول ظهورها وبدوها هيجي معانا الكلام باذن الله على ولادة القلوب قلب قد ولد وقلب لم يولد ولم يأن له أن يولد وقلب في البرزخ قد قطع مفاوز وعقبات وفلوات قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات قد آنس أشعة التوحيد وحلاوة العبودية ولكن تأبى جذبات الطبع والهوى إلا جذبه وتعويقه يبقى في ناس كده هي دي اللوامح والبوارق في البداية لوامع طب خلينا نقولها بصفة أوضح اسمع معايا حديث سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أرجوك افهمني خليك معي انت قاعد قدام التلفزيون دلوقتي وشايفني في قناة الرحمة وأنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وسمعت قول ربك جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فحبيت الصدق. انت دلوقتي في موقف كنت بتعمل معصية معينة واتكشفت فكذبت فحاسس بظلمة جواك، بكرب، بقلق، اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين وامسح غم المغمومين وانصر المستضعفين من المؤمنين وتب على عصاة المسلمين واكشف البلوى عن المبتلين من المسلمين يا أرحم الراحمين. آمين. سمعت دي فبقت لوامع وبوارق ولوائح، قلت يا سلام لو ابقى صادق، يا رب اعني على الصدق، يا رب يا رب ساعدني على الصدق يا رب. الحالة دي اسمها بوارق لوائح، بيبقى الصدق بيلمع في عينيك كده من بعيد. عارفين بيفكرني بايه؟ بقول الرجل اللي قابل عبد الله بن المبارك وتلاميذه، فلما شافهم من بعيد بكى وارتمى في حضن الشيخ وقعد يمرغ وجهه في لحية الشيخ ويقول له ادعوا لي يا شيخ، ادعوا لي يا شيخ، ادعوا لي يا شيخ. الراجل ده عنده الالتزام والدين وكان مخمور، يعني مدمن خمر قصدي، فعنده دلوقتي بارق لوامع الدين. لما شاف المشايخ كده قال شوف الناس النظيفة، شوف الناس المحترمة، يا ما نفسي ابقى كده. اللوامع هنا بقى اسمه ايه؟ بارق. فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال، هو سمع عن الصدق فبقى بارق، بدأ يصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق كده بقى حال، حاله الصدق، ده معنى كلمة حال، انه بقى حاله الصدق. فاذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقام، حتى يكتب عند الله صديقا. هو الاول معجب اسمها بوارق، بقى يصدق، بقى حاله الصدق، تمكن منه الصدق تماما في كل أحواله صادق، فبقى صديق، مقامه الصدق. يبقى في بارق وفي حال وفي مقام، مقامه الصدق. عشان كده العلماء يقولوا إنما يعلم المقام ولا يعلم الحال. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني الحال اللي هو انت فيه، مثلا البكاء، البكاء ده حال، انا معرفش اعلمك تبكي لكن اعلمك تخاف من ربنا، فاذا خفت هتبكي. فهمت ازاي؟ لا لسه فهمتش. تاني، طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المقام زي بقول كده الخشية، إنسان يبقى عنده خشية لله عز وجل. فلما يبقى عنده خشية يحصل له حال الرعشة اللي تجيله ديك وهو خايف من ربنا، دي اسمها حال. البكاء أن تنساب الدموع على العينين. سيدنا عمر كان عنده خطين أسودين في خده من كثرة البكاء. ده حال، الحال حاله كده. سيدنا أبو بكر الصديق لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس، السيدة عائشة قالت حاله، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف بكاء بالقرآن، فإذا قرأ لم يسمع الناس. حاله كده إنه ساعة ما يقرأ قرآن، أنا شيخ زمان الله يرحمه رحمة واسعة قال لي يا ابني أنت ما تعرفش تصلي كده، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وراحت عينيه نازلة مغرقة صدره. قلت له لا معرفش، معرفش أعملها دي، ما تتعلمش، ما حدش يعرف يعلمك تبكي، لكن يعلمك تخاف من ربنا، يعلمك تحب ربنا، فلما تشتاق له تبكي. هو ده الموضوع. يبقى الإنسان يعجب بالصدق، دي اسمها لوامع ولوائح وبوارق. إذا الإنسان بقى صادق بيصدق في أقواله وأفعاله كده بقى حاله. إذا تمكن وبقى صديق يبقى ده مقامه، يبقى ده مقام. هو ده الفرق بين المعاني الثلاثة. طب احنا سميناها ليه؟ عشان ندعو إليها، عشان نتعلمها. الصحابة كانوا بيعملوها تلقائي زي ما قلنا كده، انه بيتكلموا يرفعوا الفاعل وينصبوا المفعول ويجروا المجرور، وهم هي بتتقال معهم كده، تحاول تعوجها منه ما تتعوجش بالسليقة. فعشان كده كانوا بيعملوها صح. نفس الشيء هم كانوا ماشيين في الطريق لربنا، اليقظة، الفكرة، العزم، القصد، البصيرة، المحاسبة، التوبة، هم ماشيينها كده صح من غير ما يسموها. احنا سميناها عشان نتعلم نمشي لصعوبة العصر اللي احنا عايشين فيه. هو ده الموضوع. ما فيه عندك مشكلة؟ ما فيش مشكلة ان شاء الله. ابن القيم يقول ايه؟ فالذي كان بارقا، الاعجاب بالصدق هو بعينه الحال اللي هو عمل الصدق، والذي كان حالا اللي هو فعل الصدق هو بعينه المقام انه تمكن وبقى صديق. وهذه الاسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه. فالحال ثمرة العلم، ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. هي دي بقى الفرق بيننا وبين غيرنا، ان احنا بنقول ان الحال ده حال البكاء، الحال ده حال الإخبات، الحال ده حال الطمأنينة، الحال ده ما يجيش إلا بعلم الكتاب والسنة. في ناس لأنه هو مش عارف يجيبه فبدأ يبتدع عشان يجيبه. هو عايز يجيب حال البكاء أو ارتياح القلب أو التياح القلب، عايز يجيبها فبدأ يبتدع. الله الله الله، بدع. بس البدع دي عملها ليه عشان يوصل لده؟ لا يجوز. احنا عايزين نقول ان الكتاب والسنة، قال الله جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء. عشان كده الكلام ده منضبط جدا، ان الحال ثمرة العلم، علم شرعي. احفظ القرآن، اتعلم التفسير، تدبر، تعلم السنة، السنة في الصلاة والسنة في الذكر والسنة في الحج والسنة في النوم والسنة في الدعاء والسنة في البكاء، السنة ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حزو القذة بالقذة، نلزم غرزة. وكلما صفى العلم صفى الحال. وعلى هذا ابن القيم بيقول، خليك معايا، وعلى هذا فإن الحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافها. هي دي الحال. حالك انت دلوقتي خايف من ربنا، حالك انت دلوقتي مستحي من ربنا، حالك انت دلوقتي مشتاق لربنا، دي الحالة اللي انت عايش، دي الحالة اللي انت فيها. القلب ده تكيف القلب وانصباغه بحكم الوارد. هيجي معانا مستقبلا ان شاء الله ان اللي بيقوم الليل بيقرأ آيات، في آيات أسماء الله وصفاته تزود الحب في القلب، آيات العذاب تزود الخوف. الإنسان يحس إن آيات أحيانا زي قبل على جبين، وآيات زي سياط على ظهره الخوف، وآيات الرجاء حادي يحدوه، يحس ان هو طاير بيجري يوصل لربنا. آيات الرجاء، يبقى آيات الخوف تزعجه وترعبه، يرتعش منها جسمه وتنهبر منها دموعه. آيات الرجاء، قل يا عباد، طب نجيب آيات الخوف الأول. آيات الخوف لما يقرأ مثلا إيه؟ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لما يقرأ مثلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. ما يقرأ الآيات دي ويحس بالرعب جوه في قلبه، وتيجي بعدها آيات الرجاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله لما يجي يقرأ آيات الرجاء اللي بتبشر بالجنة ومغفرة الذنوب والعفو والحب يستريح قلبه ويستبشر وينطلق. يقرأ الآيات اللي فيها الأسماء والصفات الواردات دي، الآيات أو الأحاديث أو المبشرات، القلب يتغير، القلب الحي يتغير. تلاقي هنا خايف مرعوب، وتلاقي هنا محب ومقبل ومستبشر ومنشرح، وتلاقي هنا بعيد ومقبوض وينتقل على طول بسرعة، عشان تلاقيه سعيد وجزل وطاير. هو ده القلب، بينصبغ بالحالة بحكم الوارد عليه، فهو يدعو صاحبه إلى المقام الذي جاء منه الوارد، كما تدعو رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه. ابن القيم يقولي عليه رحمة الله: وهذا لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله، فالعلم شيء والحال شيء آخر. هي دي القضية. كم من أهل العلم معهم العلم فقط، هي دي القضية. قيل: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: العلم علمان، علم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. هو ده، ما كل الناس بتتكلم وكل الناس بتقول، لكن الموضوع مش موضوع كلام، ما تزعلوش مني، ولا موضوع لحية وقميص وعمامة ونقاب. أنا بقول اللحية فرض والنقاب فرض قولا واحدا، لكن مش هو ده الحال، لا، ده المظهر، ده الشكل، ده الوارد، ده اللامع، ده البارق. أما الحال، حال القلب، اللحية عملت فيك إيه؟ النقاب عمل فيك إيه؟ غير منك إيه؟ هي دي القضية، قضية اللي ما كانش بيصلي وصلى، الصلاة عملت فيك إيه؟ اللي كان بيدخن وبطل، ترك التدخين عمل فيك إيه؟ غير منك إيه؟ هو ده العلم اللي عايزين نتكلم فيه. فرق بين العلم والحال. يا ما ناس عندهم علم ولم يغير فيهم العلم. هتيجي معانا كلمة ابن القيم في منزلة التوبة، يقول ايه: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون، ولم يصل من عمله إلى قلبه شيء البتة. واضح الكلام ده يا حبيبي؟ لا مش واضح. أترجم؟ بس صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ممكن واحد حافظ القرآن كله، فين الإخبات؟ فين الخشية؟ فين الخشوع؟ فين الدموع؟ فين المراقبة؟ فين الأنس بالله؟ مفيش. ليه؟ لك أنا كنت ماشي مع بنات، وكنت بدخن، وكنت بقعد قدام الأفلام الوحشة، وكنت وتوبت من كل ده، بس مش حاسس باللي أنت بتقول عليه ده. ليه؟ هو ده هقول لك اهو. بس هدي المثال على الشيخ. الشيخ لما يشوف نفسه انه شيخ، شايف نفسه انا الشيخ فلان، ده انا حافظ كذا، ده انا قريت كذا وكذا كده، النفس الاماره بالسوء استولت على العمل، فبقت لما استولت على العمل يبقى اللي انا استفدته من القران مش الخشيه، وانما اسم حافظ، قارئ، استاذ، شيخ. بيجي واحد يقول له لو سمحت يا محمد، او يا اخ محمد. اخ محمد ايه؟ قول الشيخ يا ابني. الكبر ده استولى على العمل الصالح، استولى على القران، فالقران ما بقاش بتاع القلب، بقى بتاع النفس. قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصول به وتطغى، تلاقي الطغيان كده، الكبر كده، العجب كده، الغرور كده. قولي طب الرجل الغلبان ده اللي بطل سجاير عنده عجب وغرور؟ مفكر انه عمل لربنا حاجة، انه قدم لربنا حاجة، مفكر ان هو عمل خدمة جليلة ما حصلتش قبل كده. فعشان كده فقد تأثير هذا العمل في القلب. ما هو العمل ما يأثرش حاجتين في وقت واحد، يا يبقى مع النفس وتستولي عليه النفس، يا يبقى مع القلب ويؤثر في القلب. فعشان كده تبرأ من عملك. ابن القيم بيقول ايه في الفوائد، في كتاب الفوائد: لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي. وإنما علم أنه لله ومن الله وبالله، فليس له ولا فيه ولا منه خير البتة إلا أن يخلق الله فيه ذلك. كلام زي الفل، عسل مصفي. انت مين؟ انت ايه؟ عندك ايه؟ معاك ايه؟ ولا حاجة. انما انا عبده. هو ده، هو ده يا شباب الفرق بين العلم والحال. لو شفت انك عالم، لو شفت انك على علم، يبقى لن تجد أثر هذا العلم في قلبك، أثر هذا العلم في قلبك. قال بعض السلف: العلم ثلاثة أشبار. العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. فلا تكن أبا شبر. في ناس أما يدخلوا العلم ياخدوا بس الشبر الأولاني، ياخد شبر واحد من العلم، لما ياخد شبر واحد من العلم يكبر، يفكر أنه قال. ولذلك تجد الشباب اللي لسه طلع له لحية كده، لسه ملتزم بالداخل طريق الالتزام جديد، ويقول لك أنا طالب علم، طالب علم، ها، وأرى له حديثين ولا سمع له شريطين ولا أرى له صفحتين في الكتاب، ويجي يقول لي الشيخ شايف نفسه تكبر. هو كده اللي ياخد الشبر الأول يتكبر، لو خد الشبر الثاني لازم يتواضع بقى، يكسره العلم. اللي قالوا ده علي بقى: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. لكن كثير من الناس بيفضلوا أبو شبر. عارف أبو شبر اللي هو ما حلتوش إلا شبر واحد، عايش بالشبر ده يتكبر بيه. لو أخذ الشبر الثاني لتواضع، لو خد الشبر الثالث بقى يعرف إنه جاهل، مش فاهم حاجة، ما عرفش حاجة، كل اللي هو عارفه ده لسه دي المصطبة اللي قبل أول درجة في العلم، البسطة. وهذا لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله. فالعلم شيء والحال شيء آخر. فعلم الحب وعلم الصحة وعلم الشكر وعلم العافية غير حصولها والاتصاف بها. يعني ياما ناس يعرفوا علم الصحة ومريض، مش في أطباء مرضى؟ مش في أطباء بيدخنوا؟ هو عارف إن التدخين يضره ويؤذيه؟ مش في يعني طلاب علم بيعصوا ربنا وعارف ان المعصية تودي جهنم وعارف عقوبات المعصية اللي بيعملها دي؟ يبقى في ياما ناس عارف اسباب الغنى، عارف الفلوس تيجي منين وتيجي ازاي، ومع ذلك فقير. عارف اسباب المكسب، ازاي يكسب وازاي يربح، ومع ذلك بيخسر. العلم حاجة والحال حاجة تانية. فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات، عرفنا اليقظة والبصيرة والعزم والتوبة والمحاسبة والإخبات والخشية والتوكل واليقين والرضا والحب والخوف والرجاء، إذا غلب عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه، وليس بمغفول عنه، بل صار الحكم للحال. ما يبقاش واحد عارف الصدق وبيكذب، ما اسموش صادق بقى، اسمه ايه؟ كذاب. يبقى الحكم للحال وليس للعلم. فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم، ولكن إذا اتصف بالخوف وباشر الخوف قلبه غلب عليه حال الخوف والإزعاج، واستغرق علمه في حاله، فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه. برضو يعني ايه الكلام ده؟ انا مش عايز كلمة تعدي من غير ما تفهمها، واللي مش فاهم يقول انا مش فاهم، ونفهمه ونعيد تاني وتالت ورابع وعاشر، عيد. بيقول ايه؟ في واحد عالم بالخوف من الله. انا مش عايز اتوسع في ذكر الكلام عن الخوف مثلا الان، عن الطمأنينة، عن الانس، عن الصدق. ليه؟ لان كل ده هيجي معانا بتفصيل شديد جدا، لكن بندي مثال بس سريع. عالم بالخوف ان الله عز وجل منتقم، جبار، قريب رقيب، عظيم، قادر، قاهر، قادر، قدير. هو ماشي في الشارع فوقعت عينه على واحدة فكتبت عليه زنية، زنا العين، فتذكر عظمة الله وغضب الله. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. فزع، ارتعش في حال الخوف. لما بقى الخوف حال ركبه دلوقتي، نسي، نسي العلم، فعاش الرعب. لم يذكر علمه لغلبة حاله عليه، يفضل متلبس بحال الخوف لحد ما يقرأ بقى أو يأتيه الوارد الثاني، وهو الغفور الودود. الله، الغفور الودود. يا سلام لو اتكلمنا عن اسم الله الودود، من الود، والود لا يكون إلا بين اثنين. يا سلام لما يبقى في بينك وبين ربنا ود. الله، الله، الله، الله العظيم الكبير المتعال، الله بينك وبينه ود. شفت يبقى الحال ايه بقى؟ هو ده اللي بيقول عليه انه لتمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا، فاقول لو ان اهل الجنة في مثل هذا الحال انهم لفي عيش طيب. هم اهل الجنة، اهل الجنة هيبقوا فرحانين كده؟ هيبقوا سعداء كده؟ هيبقوا عايشين المتعة دي؟ الله سبحان الملك، هو ده. ابن القيم يقول ايه؟ ومن كانت هذه حاله ظفر بالاستقامة. هي ايه بقى؟ هي ايه بقى اللي هذه حاله؟ ان يعيش مع القرآن، مع اسماء الله وصفاته، تبقى دي احواله. لما يعصي يتذكر الجبار المنتقم فيخاف ويترعش، الرقيب القريب البصير فيستحي وينكسر، يتذكر الغفور الرحيم الحليم الودود فينشرح ويسعد. فمن كانت هذه حاله ظفر بالاستقامة، يستقيم بقى ربنا، يستقيم حقيقي. يعيش الحياة الحقيقية. ومن كانت هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة، لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال كانت عنها الاستقامة في الأعمال. يعني لما يبقى عنده علم، احنا قرأنا آيات آيتين أو آية واحدة من سورة البروج والسماء ذات البروج، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. سورة انت حافظها، كل الناس حافظينها والأطفال حافظينها. الآية دي لوحدها فعال. انت عشت مع كلمة فعال قبل كده؟ فعال، بيفعل، فعال، سبحان الله العظيم، فعال. إذا أراد فعل، فعال سبحانه جل جلاله، فعال لما يريد. لو العلم، علمنا بالآية دي تحقق إلى حال حسينا بيها، خوفتنا من ربنا وقربتنا من ربنا وخلتنا عشنا رعب القلب من إن بطش ربك لشديد، وسعة الصدر واشتراح الصدر وفرحة القلب بالغفور الودود وقوة الرجاء في فعال لما يريد، يبقى تحول القرآن، تحول الكلام إلى حال يثمر الاستقامة. يقع الأمر على وجه الصواب فيستحق حينها اسم النسبة في صحة العبودية إلى الرحمن عز وجل، لقوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يبقى عبد لله، عبد حقيقي بقى، يبقى عايش معنا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عايش المعنى ده. عبد، عبد، يبقى عايش معنا عبد، بس عبد منسوب إلى الله، عبد الله، عبد الرحمن. فلما عايش النسبة دي يسمع بقى بشرى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. مقصود إن العبد إذا أخذ العلم، علم القرآن، آيات حفظها، علم السنة، أحاديث فيها وعود، يعني من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. القضية مش إننا نقول سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، مش كده. القضية إننا أقول سبحان الله وبحمده. سبحان يعني ايه؟ للتنزيه والتعظيم. الله لفظ الجلالة من التأله الذي تألهه القلوب حبا. الله عايزين نقول الله بحضور القلب وفهمه وبحمده. شوف لما الإنسان يجي يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أما يجي يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهو حاسس انهم خفيفتان على اللسان، وهو عايش معنى ان الكلمتين دول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حبيبتان الى الرحمن. ربنا بيحب الكلمتين دول. لما تعيش بقى معنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وانت بتقولها وتقول لربنا يا رب انت بتحب الكلمتين دول، انا هقولهم عشان انت بتحبهم. يا رب انا بقول لك اللي انت بتحبه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بتحبني بقى؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتيجي حال الحب ومقام المحبة. شفت ازاي؟ بالسنة. ما ألفناش حاجة، ما اخترعناش حاجة، بالسنة زي ما النبي قال، زي ما ربنا أمر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا فرقة ولا بزفة ولا بزمارة ولا برئ، لا لا لا، وانت قاعد لوحدك وفي المسجد بس بفهم بتركيز، أن يتحول العلم إلى حال لتنتقل إلى المقام. ابن القيم يقول إيه؟ والمقصود أن هذا قد انتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب للعلم. فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة، وانفراد الحال عن العلم كفر وإلحاد. والأكمل ألا يغيب عن شهود العلم بالحال. الكلام ده مهم جدا، وهننتقل الى نقطة اهم، وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب وينزل الى ما دونه، ثم قد يعود وقد لا يعود. وإحنا ماشيين لربنا في الطريق حاجة من اتنين، يا طالع يا نازل، مفيش وقوف في الطريق، يا طالع يا نازل. في ناس في النازل، واللي في النازل ده هيطلع تاني ولا هيفضل في النازل؟ واللي طالع ده ايه السبب؟ انه ينسلخ من المقام ويرجع الى حيث كان. ده كلامنا المرة الجاية، ولقائنا ان شاء الله السبت القادم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.